السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياة القلوب والأرواح بخطوة واحدة. تعالوا نعرف إيه هي الخطوة دي، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان قد يمرض قلبه وقد يموت، ولا حياة للقلوب إلا بطاعة علام الغيوب وإلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا إنسان حي، قلبه حي، جوارحه حية بفضل الله، والذي لا يذكر ربه هو ميت في مسلاخ حي. تصور حضرتك وتصوري حضرتك، إذا مات القلب كيف نحييه؟ لابد أن نسقيه بذكر الله وطاعات الله سبحانه وتعالى، لينتعش القلب ثم يستيقظ ثم يستفيق من غفلته، فيصير قلبا حيا سليما. وصاحب هذا القلب هو الذي ينجو يوم القيامة. قال جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما شاء الله. عشان كده محتاجين دايما نحيي القلب بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: فاذكروني أذكركم، فإن ذكرنا الله ذكرنا الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال جل في علاه: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ أي من البشر ذكرتك في ملأ خير منهم أي من الملائكة في السماوات السبع بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم أي في درجات الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فاللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واسأل الله أن يحشرني وإياكم مع سيد الذاكرين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.